السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبقى دائما مع كتاب فقه الأدعية والأذكار، وبما أننا يعني نتحدث عن الأذكار لا يفوتني أن أعلم إخواني ممن يعني لا يعلم أن مؤلف الكتاب يعني حسن مسلم يعني معروف مشهور، مؤلفه سعيد بن علي بن وهب القحطاني، توفي قبل يومين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما كتبه مما استفادت به الأمة الإسلامية جمعاء لانتشار هذا الكتاب في جميع بقاع العالم. هو يعني ترونه هو كتاب أو كتيب يعني صغير، أين تذهب تجده؟ من ما تروح تلقاه؟ كتيب صغير وترجم إلى 40 لغة، و يعني أذكره قبل أكثر من 20 سنة يعني كان يباع على يعني الأرصفة عند المساجد، ولا يزال إلى أيامنا هذه. يعني تصور الأجر الذي يناله العبد من خلال هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي الحديث: الدال على الخير كفاعله. تصور أي واحد يعني يفتح كتابه ويقرأ، يعني في العالم كله يعني هذا الرجل كم يكون له من الأجر إن كان مخلصا في عمله، والظن به ذلك لانتشار كتابه. فنسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يغفر له ذنوبه ما تقدم منها، ونسأل الله جل وعلا أن يلحقنا به جميعا في جنات النعيم. هذا ما أردت أن أخبركم به فيما نعم. لا، مش جزائري. نعم، مسلم. نعم، رجل مسلم ويكفينا منه ذلك. نعم، سعودي هو. نعم، ورجل يعني هو دكتور، رجل كبير في السن، ومن تلاميذ الشيخ بن باز رحمه الله، وإن كان يعني كبير في السن، ولكن ربما لا يظهر يعني في التلفاز ما يبانش. نعم، 67 سنة، بارك الله فيك. دار فتاوى، يعني هو غير يعني ماشي مشهور، يعني الصورة تاعها ليست معروفة كثيرا. يعني عليكم السلام ورحمة الله. نعم، يعني لا يظهر، ما عندهاش هذيك الشهرة، ولكن هناك شيء بينه وبين الله عز وجل، ويكفي الإنسان ذلك. كان يعني هناك كثير من العلماء ممن لا يعرف لهم ترجمة، لا تعرف لهم ترجمة، ولكن كتبهم أو متونهم مشهورة. من بينها كان واحد الأبيات 34 بيت في مصطلح الحديث اسمها البيقونية، مؤلفها واحد اسمه البيقوني، يعرفوا عليه غير باللي يسموه البيقوني، ما يعرفوا لا وين تزاد لا مين، لا يعرفون عنه شيئا. الآن إلى الآن طلبة العلم يدرسون الأبيات هذه في مصطلح الحديث. كان ابن أجروم الصنهاجي معروف كذلك كتابه الأجرومية في النحو، لا يعرفون عنه شيء الكثير. محمد البشار صاحب أسهل المسالك إلى فقه الإمام مالك، اللي اختصر يعني مختصر خليل وضعه على شكل أبيات في فقه الإمام مالك، كذلك لا يعرف عنه شيء. فالعبرة ليست بالشهرة وأن يعرف عند الناس، ولكن العبرة بأن تعرف عند الله عز وجل. العبرة بأن يعرف المرء عند الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. إذن نواصل مع الجزئية الأخيرة في دعاء قنوت الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما، وهو: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. توقفنا هنا. أبقات الجزئية الأخيرة وهي تباركت ربنا وتعاليت. إذا تباركت ربنا وتعاليت معنى ذلك تباركت أي تعاظمت، تعاظمت يا الله، فلك العظمة الكاملة والكبرياء التام، لك العظمة الكاملة والكبرياء التام، وعظمت أوصافك وكثرت خيراتك وعم إحسانك، هذا معنى تباركت. وتعاليت أي أن لك العلو المطلق، لك العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا، فهو سبحانه العلي بذاته، العلي بذاته قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله جل وعلا وكماله، والعلي بقدره فهو علي بذاته سبحانه وعلي بقدره، وكذلك علو صفاته وعظمتها، علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي لا يقاربها شيء. والعلي بقهره حيث قهر كل شيء كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. ودانت له الكائنات بأسرها فجميع الخلق ونواصيهم بيده، فلا يتحرك من الخلق متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه جل وعلا. يعني هذا تباركت ربنا وتعاليت. وعلى كل فهذا دعاء عظيم كما رأينا يجمع الأبواب، أو يجمع أبواب الخير كلها أو كلها وأصول السعادة في الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن يعتني به في صلاة الوتر كما رأينا التي يختم بها صلاة الليل. إذن هذا فيما يتعلق بدعاء قنوت الوتر. ثم نشرع في الحديث عن دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة، هذا الدعاء يستحب للمسلم أن يقوله إذا هم بفعل أمر لا يدري عاقبته ولا يعرف مآله. واحد يبغي يدير حاجة وهو متردد، ما راش عارف إلا يديرها ولا ما يديرهاش، أي شيء، إما الزواج، وإما يريد أن يشتري شيئا أو يبيع شيئا أو يسافر أو أي شيء يريد أن يفعله وهو متردد لا يدري هل يفعله أو لا يفعله، فشرع له هذه الصلاة. ففي صحيح، أو هذا الدعاء، هذا الدعاء، ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، أو فليقل، نعم، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويذكر حاجته، خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاصرفه فاقدره لي وفقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويذكر حاجته، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. إذن هذا هو الدعاء، وسنتكلم عن ألفاظه. وقبل ذلك نبين شيئا مما يتعلق بصلاة الاستخارة. وهذا الدعاء العظيم المبارك الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام هو مقام طلب الخيرة في الأمر الذي يقدم عليه المسلم. أولا نجو الجهة التسمية، الاستخارة. وكنا يعني كنت تكلمت عدة مرات بمسألة يعني لغوية أن الحروف هذه استي الألف والسين والتاء تدل على الطلب، تدل على الطلب. لما تقول أستعين معناه أطلب العون، لما تقول أستغيث أطلب الغوث، لما تقول أستفهم تطلب الفهم. هذه استي معناها طلب. هنا لما تقول استخارة تطلب الخيارة. ما معنى الخيارة؟ الخيارة هو الاختيار، تطلب أن يختار لك لأنك متردد. أنت تكون بحرت لك تدير هذه الصالحة ولا ما تديرهاش، فتطلب أن يختار لك، أي أن يختار الله تبارك وتعالى لك الأصلح كما سنبينه إن شاء الله. إذن وهو متردد في مآله، هل هو إلى خير أو إلى شر، وهل هو إلى نفع أو إلى ضر. فعوض الله جل وعلا هذه الأمة، أمة الإسلام، عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام. ما معنى زجر الطير؟ الجاهلية واش كانوا يديروا في الله في جاهليتهم قبل مجيء الإسلام؟ مثلا يبغي يسافر، يشوف لا يسافر ولا ما يسافرش، يأخذ طيرا ثم يتركه، فإن ذهب شمالا أو يمينا يقول هذا فال تأخير فيمضي في حاجته، وإن ذهب شمالا فيمسك عن حاجته. هذا كان تفعله أهل الجاهلية، ومنه يقال الطيرة، لهذا يقال أنهم كانوا يتطيرون. والطيرة باطلة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يعني للأسف ما زال كثير من الناس من يتطيرون ويتشائمون إما بحيوانات أو بأشخاص أو بألوان أو غير ذلك، وهذا كله منافي لتوحيد الله تبارك وتعالى، لأن النافع والضار هو من؟ هو الله جل وعلا. ما زال الناس كان كي يشوف واحد يقول لك اليوم صبحت على فلان ما غاديش نربح، ما زال الناس يقولونها. نعم. لا، العين حق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق والطيرة باطلة، هكذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق والطيرة باطلة. الطيرة التشاؤم، كما قلت كان لي يتشاؤم على الناس، كان كي يخرج طيح لحاجة قال خلاص صب اليوم بالنهار الأول نهار مكفس، فلا يقدم على حاجة، ربما يرجع إلى بيته. كان يشوف قطك حل ولا كلب أسود ولا يقول لك خلاص اليوم ما غاديش نربح، هذا كله باطل. أو كما ذكرت يتشائم بالألوان، ومتى كان اللون يتحكم في الكون أو بالنجوم أو غيرها، فهذا كله مناف للتوحيد. أو كانوا كذلك يستقسمون بالأزلام، يستقسمون بالأزلام. الأزلام هي يعني سهام كانت توضع في قدح في الكاس، يقدر في الكاس يديروا وحدين طوال مثلا وحده قصيره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وما يشوفش يعني ما يشوفش اللي فيها او فيها ريح حاجه فيها ريشه او الاخر ما فيهاش، لا ويجبد يقول لي لا جبت مثلا اللي فيها الريشه فامضي في حاجتي والا فلا امضي. هذا هو الاستقسام بالازلام الذي ذكره الله جل وعلا في قوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالله جل وعلا عوض أمة الإسلام بهذا الدعاء، دعاء الاستخارة. فإذا بدت للواحد منهم حاجة من نكاح يعني زواج أو سفر أو بيع أو نحو ذلك كانوا يفعلون ذلك، فيطلبون بذلك علم ما قسم لهم في الغيب. هذو أهل الجاهلية يطلب ما على بالهمش واش كاين في الغيب واش غادي يصرى، فيطلبون من هذه الأشياء يعني من الطير أو من الأزلام أن تكشف لهم ما خبئ لهم من أمر الغيب، وهذا ضلال وسفاه كان عليه أهل الجاهلية. وأما أمة الإسلام فقد هداهم الله تعالى إلى مراشد الأمور ومفاتيح الخير وسبل السعادة في الدنيا والآخرة. ومن ذلكم هذا الدعاء العظيم الذي هديت إليه أمة الإسلام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وعوضهم، يعني عوض أهل الجاهلية بهذا الدعاء الذي فيه توحيد وافتقار وعبودية وتوكل. يعني كي تشوف الألفاظ، ألفاظ هذا الدعاء، اللهم إني أستخيرك، هنا فيه لجوء إلى الله جل وعلا، يعني فيه التجاء إلى الله ودعاء وعبادة. نعم. كما يقولوا استخيرك، أيوة. شاورك يا ربي راني نشاورو على هذا الأمر، كان يقولوا يولم ولا ما يولم. نعم يمكن، نعم يمكن، يعني هذا هو، يعني تطلب من الله أن عليكم السلام ورحمة الله، يعني لا نأخذ باللفظ يعني بالمفهوم يعني الذي سأقوله، يعني يشير عليك، يعني ربي يوفقك إلى ما فيه الخير، هذه هي. نعم. فالله جل وعلا هنا قلنا هذا الدعاء فيه افتقار وعبودية لله عز وجل، طلب اللهم إني أستخيرك وأستقدرك وأسألك من فضلك العظيم. نعم. إذن يقول ابن القيم وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله. فالخير كله بيد من؟ وبيد الله جل وعلا، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو. شكون يجيب الحسنات؟ هو الله جل وعلا. ولا يصرف السيئات إلا هو. فمن تمام العقل أن يلتجئ المرء إليه ولا يلتجئ إلى غيره جل وعلا، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد أن يحبسها عنه. الله عز وجل إذا فتح لك رحمة وكتب عليك رحمة لا يستطيع أن يحبسها عنك أحد، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها، لا من الطير أو من النجوم أو غير ذلك. فبهذا يتبين أن هذه الطيرة التي كان عليها أهل الجاهلية باطلة، وكذلك الاستقسام بالنجوم أو ما يسمى بالطالع، يقول طالع نجمك أو نجم فلان، هذا معروف لا يزال إلى الآن معروف بالأوروسكوب، يقول له الأوروسكوب يعني الأبراج، تشوفوه لي زايد من 21 شهر فلاني إلى 21 لمورا، هذا أسد وهذا سرطان وهذا التوأم وما نعرف، يعني السمك، وكل واحد يقول لك أنت هذا غادي يصرى له كذا وهذا يصرى له كذا، هذا كله من الباطل ومن الاعتقاد في غير الله، يعني أن هؤلاء ينفعون أو يضرون، فهذا كله باطل ومن التكهن، وهذا أمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول لك لا أنا من أمنني غير نقرأ، من أمنش تغادي غير نشوف، إذا غير تشوف قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله، هذه بلا ما تأمن، وإذا صدقت قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير وليس بالهين، لهذا يجب أن ينتبه الإنسان فيما يتعلق بعقيدته. إذن فهذا الدعاء، دعاء الاستخارة، هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق كما يقول ابن القيم، الذين سبقت لهم من الله الحسنى، فلا ليس طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى، إلى أن قال. فيعني هذا الدعاء يتضمن أشياء، من بينها الاعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها. العبد لا يعلم ما يصلح له، قد يتبادر لك أنت أن المصلحة في كذا، ولكن العليم الخبير يعلم أن المصلحة في ماذا؟ في غيرها. فالعبد يعجز. وهذا الدعاء واش يقول فيه المسلم؟ فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فبما أنك تعلم ولا أعلم فاختر لي يا رب، اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسمي حاجته. قال خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، كما سنبين إن شاء الله فيما بعد، فأقدره لي ويسره لي إلى آخر الدعاء. فالعبد يعترف أنه لا يعلم ما يصلح له من عاقبة الأمور، فيرجع أمره إلى الله جل وعلا. ففيه اعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها. كذلك ربما نفترض أنك تعلم أن الخير في هذا الأمر، ولكن ربما لا تقدر عليه. تعرف باللي المليحة راهي هذه الصالحة، صح ما عندكش القدرة عليها، لهذا تقول وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك كما سنبين أن تقدرني عليه. فالإنسان لا يملك العلم، علم الغيب، ولا يملك القدرة، يعني هو عاجز. وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد من؟ بيد الله جل وعلا، بيد وليه الذي خلقه وفاطره وإلهه الحق جل وعلا. إلى أن قال والمقصود، يعني هذا دائما كلام ابن القيم، وأن المقصود أن الاستخارة توكل على الله. الاستخارة يعني هي توكل على الله، كونك تستخير الله عز وجل فأنت توكلت عليه في أمرك، وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا بالله ربا. إن كنت حقا ترضى بالله ربا فالاستخارة من لوازمها. بما أنك ترضى، رضيت بأن الله هو ربك وهو يختار لك وهو يعلم ما يصلح لك وما لا يصلح لك، فهذا من مستلزمات الاستخارة. قال من لوازم الرضا بالله ربا الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، كما جاء في الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة السعادة. الآن أي شيء فعلته، سواء ما كنت يعني ما هممت به عليكم السلام الله أو لم تهم به، فالذي سيختاره الله لك هو الخير. أنت ربما تكون ناوي صالحة، من تمشي لها تجد أن ذلك الأمر ما قدر لك بأي سبب من الأسباب. وهنا أنبه على شيء، أنه لا لا لا يلزم من الاستخارة أن يرى العبد شيئا في المنام كما يظن البعض. كاين اللي يحسب باللي كي يصلي صلاة الاستخارة لازم إذا نام يشوف في المنام إشارة إلى ما اختار الله له، هذا ليس صحيحا. قد يرى المرء، نعم يمكن الله عز وجل أن يقدر لك ترى شيئا في المنام، ولكن لا يشترط ذلك. إذا صلى العبد الاستخارة ووكل أمره إلى الله فليمضي في حاجته أو يمسك عنها، وليعلم أن ما قدره الله جل وعلا هو الخير له، فلا يتأسف. ما يقولش إلا لو كان غيرت، من تعرف روحك باللي صليت الاستخارة؟ اعلم أن ما اختاره الله لك هو الخير. نعم أحسنت، نعم هذا هو. يعني مثلا الإنسان أراد أن يشتري سيارة عجبته أبغى يشريها، قال نستخير الله عز وجل، راح استخير الله عز وجل، ومن بعد ولا عيط مولاها السلام عليكم السلام خلاص منها، قال عودي انبعت خلاص. كانت في كما نقول احنا، كانت يعني كنت راغبا فيها، كانت في قلبك، ولكن الله عز وجل أراد غير ذلك، بعدها عليك. نعم أنت هممت، يمكن قاعد تمشي ترفد معك الدراهم وتروح وتفهمت قال ما نباعك، تروح حتى يظهر أمر، ما أي أمر لا تدري، يجي عند الله عز وجل يصرفك عنه، هذا مقتضى إجابة دعائك، فصرفني عنه فصرفه عني وصرفني عنه. المهم يعني خلاصة القول أن العبد إذا صلى صلاة الاستخارة ودعا بدعاء الاستخارة فمهما حدث له بعد ذلك فليعلم أن هذا هو الذي فيه الخير الذي يعلمه علام الغيوب ولا يعلمه العبد الضعيف. إذن نتوقف عند هذا المرة القادمة إن شاء الله، سأشرح ألفاظ دعاء الاستخارة. تكلمت هكذا يعني بشيء من الإجمال عن دعاء الاستخارة، المرة القادمة نشرح الألفاظ. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك، هذه يعني الأشياء سأشرحها جميع الألفاظ الدعاء. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.